حبيبي افهم ان القضيه ان القضيه في الحب ابسط وفي الغلاسة، مع انه مرة شافني في بلوزة خلتني احلى وما خدش باله من اي حاجة في السياسة وفي الغلاسة، مع انه مرة شافني في بلوزة خلتني أحلى وما خدش باله من أي حاجة. بحبه بردان بحبه يا نينا، خفيف وخايف انا كنت شايفه وكان هو شايف، يا نينا عطشان بحبه الان بحبه بردان بحبه، يا نينا خفيف وخايف انا كنت شايفه وكان هو شايف، ان القضيه في الحب أبسط من لون عيوني.